كون ربا سواك

يبقى عليك مدينة والنبي ثاني يغدينا عشان ربنا يكرمك تروح شاف ان شاء الله انا لا اخوان غسلين احنا بقى غسل الغلابة المحرومين احنا المحرومين سبحت لله Oh.